الفرارون بدينهم، الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريم. وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أنعم عليك، ألم أعطك، ألم أسترك، ألم أخمل ذكرك. ثم قال الفضيل: إن استطعت ألا تعرف فافعل، وما عليك ألا يثنى عليك، وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محمودا عند الله. وكان ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. وكان الخليل ذكرا بن أحمد خاملا خامدا خاملا نعم خاملا. وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني في نفسي من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك. ثم قال: باب ما جاء في الشهرة. قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسب امرئ من الشر إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. وروي مثله عن إسحاق بن البهلول عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي عن عبد الواحد بن أبي كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا مثله. وروي عن الحسن مرسلا نحوه، فقيل للحسن: فإنه يشار إليك بالأصابع، فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: لا تبدأ لأن تشتهر، لا بد لأن تشتهر، ولا لا تبدأ لأن تشتهر. لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار، تسر الأبرار وتغيظ الفجار، تغيظ الفجار. نعم. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب: ما صدق الله عبده إلا سره. ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. نعم. وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب أن لا يعرفه الناس. وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء. وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف. كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة أكثر من ثلاثة نهض وتركهم. وقال: حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عوف عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قوما يمشون معه. نعم. فقال: ذباب طمع وفراش النار. وقال ابن أدريس عن هارون ابن عنترة عن سليم